المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة. صحينا من نوم الهنا وسبق الطير بالغنى صحينا من نوم الهنا وسبق الطير بالغنى نوم الضواحي مش لينا نوم الضواحي مش لينا خليه لأهل البغداد المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة. قبلينا قالوا في المثل قبلينا قالوا في المثل الرزق رزق اللي ابتدى عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة الشمس لسه مفتحة وانا مليت ومروحة الشمس لسه مفتحة وانا مليت ومروحة وزلعتي متسوحة مليانة بتكيد الأعباء وزلعتي متسوحة مليانة بتكيد العدا عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عالمرادة عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، إن شاء الله كل حلقاتنا موجودة هناك وإن شاء الله مرحبين بيكم في كل وقت، أهلا وسهلا. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع معاكم في الفقرة دي مقطوعة موسيقية اتقدمت في بداية الخمسينيات لعازف الفلوت الشهير الأستاذ طه الخولي، وهي من عزف فرقة الصفارة اللي كان بيقودها بنفسه. هنسمع ليالي بغداد من مؤلفات طه الخولي

من يوم هنا قلبي ليوم ضنا قلبي حشوف ما بينهم ايه انا حنده الايام اللي انطاوت بايدي حواليا أماني ونور وعطف وشوق وحنية وآخر يوم لقيت الدمع في عينيا يقولي العين أماني العمر فين هي في أول يوم مليت الدنيا حواليا أماني ونور وعطف وشوق وحنية وآخر يوم لقيت الدمع في عينيا يقول لي العين همان العمر فين هي يومين بيضموا ما بينهم ليالي طوال ولما الشوق يناديلهم يجيني خيال يومين بيضموا ما بينهم ليالي طوال ولما الشوق يناديلهم يجيني خيال يقول لي ارتاح ده ماضي وراح عمر الماضي ما ينطال ما ينطال انا حنده الايام اللي انطاوت بايديك دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله نكون توفقنا في تقديم بعض الأغاني اللي إن شاء الله تكون عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.